كثير من الناس منتسبين إلى السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أن يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت ما إقامة الحجة، إقامة الدليل يعني هذا إقامة الحجة، فلا على حسب حال شيخنا على حسب حال. لكن يجب على العامي يكفر من قام كفر يا شيخ، قام فيه الكفر إذا ثبت عليه ما يجب كفر كفر، مش المعنى يقصدون يا شيخ إذا ثبت عندما يجب كفر كفر كلامهم يا شيخ يعني أن العامي مثل ما نكفى أبا جهل ونكفى أبا طالب ونكفر عشبها بالربيع أو شيء أن الدليل أنهم ما تفعلوا أسأله النبي ومجه كفارا يمنعون يا شيخ حسن الله لكم العامي من تكفير يا شيخ. العامي لا يكفر إلا بالدليل، العامي ما عنده علم مسكين، لكن إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة، ما في شبهة. لو قال واحد الزنا حلال كفر عند الجميع، عند العامة هذا شيء ما يحتاج أدلة، ما يحتاج أدلة. الله يحسن عملك الله إنك. أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله، أحد يشك في هذا؟ ما يحتاج أدلة. لو قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر. الشيخ من قال توقف الأشياء مشكلة اللي قد تخفى على العامي. ما هي الأسباب المعينة على أو يقول الإنسان ترى الصلاة مهي بواجبة، من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي.